إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد خاتم النبيين والمرسلين ورسول الناس أجمعين وعلى صحابته جميعا والتابعين وبعد، فأسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الذي جمعني بكم في هذا المكان الطيب المبارك أن يجمعني وإياكم دائما في الدنيا على طاعته وفي الآخرة في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وهذا أيها الأحبة في الله هو المجلس 27 من مجالس القراءة في هذه الرسالة المباركة، الفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى وطيب ثراه. ولا زال كلام الإمام رحمه الله تعالى ممتدا في النقل عن الإمام أبي عبد الله محمد ابن خفيف رحمه الله، قال: ونعتقد الصبر على السلطان من قريش، ما كان من جور أو عدل، ما أقام الصلاة من الجمع والأعياد والجهاد معهم ماض إلى يوم القيامة. هذه هي مسألة الإمامة وطاعة ولي الأمر في غير معصية الله تبارك وتعالى، وطاعة ولي الأمر في غير معصية الله طاعة لله ورسوله، طاعة ولي الأمر في غير المعصية طاعة لله ورسوله. وهذا معتقد أهل السنة خلافا للخوارج الذين يحكمون على الحاكم إذا عصى بالكفر ويخرجونه من الإسلام، وبالتالي لما كفروه ورأوه كافرا قالوا بوجوب الخروج عليه، وخلافا للمعتزلة الذين يقولون إذا كان عاصيا وجب الخروج عليه أمرا بالمعروف ولذلك لما أرسل الضال الفاسد عمرو بن عبيد رأس المعتزلة إلى الإمام ابن شبرمة يدعوه إلى ما يسمونه على أصلهم الفاسد أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر، وهو الخروج على ولاة الأمر، فأرسل إليه ابن شبرمة رحمه الله يقول له: الأمر يا عمرو بالمعروف نافلة، والقائمون به لله أنصار، والتاركون له عجزا لهم عذر، واللائمون لهم يا عمرو أشرار، الأمر والنهي لا بالسيف يشهره، على الخليفة إن القتل إضرار. فهؤلاء الخوارج كفروه، وبناء على تكفيرهم إياه قالوا بوجوب الخروج لأنه ليس بمسلم، والمعتزلة قالوا إنه في منزلة بين منزلتين، وبناء على ذلك يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا أحد أصول المعتزلة، ويقصدون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الخروج على ولاة الأمر الظالمين فقالوا أيضا بوجوب الخروج عليه. أما أهل السنة فيقول الإمام: ونعتقد الصبر على السلطان، حتى ولو كان ظالما، كما قال الإمام: ما كان من جور أو عدل، يعني سواء كان عادلا أو سواء كان ظالما نصبر ولا ننابز الأمر أهله ولا نخرج عليه ولا نشوش عليه ولا ننزع يدا من طاعته، بل يجب السمع والطاعة، ويحرم التشويش عليه، ويحرم تنفير الناس منه، ويحرم ذكر مساويه، يعني ذكر ما مساوئه على الناس. تقول أم سلمة رضي الله عنها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه يستعمل عليكم أمراء، إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، يعني تجدون منهم الطاعة المعروف وتجدون منهم المنكر المعصية، هذا معنى قوله فتعرفون وتنكرون. فمن كره يعني بقلبه فقد برئ، ومن أنكر يعني بقلبه أيضا فقد برئ وسلم، ولكن من رضي وتابع، يعني من رضي ذلك بقلبه أي المعصية والمنكر وتابع هؤلاء على هذا المنكر، قالوا يا رسول الله أفلا نقاتلهم، يعني هؤلاء الحكام إذا أظهروا المنكر أفلا نقاتلهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ما صلوا، لا ما صلوا، يعني ما داموا أنهم يصلون أو ما داموا أنهم لم يمنعونكم من الصلاة فلا تقاتلوهم. والحديث رواه الإمام مسلم. وقال عوف بن مالك رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خيار أئمتكم، يعني خيار حكامكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قالوا يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف، يعني نخرج عليهم ما داموا أنهم من شرار الخلق؟ فقال لا ما أقاموا فيكم الصلاة، لا ما أقاموا فيكم الصلاة، لا ما أقاموا فيكم الصلاة، إلا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله. كلام واضح. من ولي عليه وال، يعني من حكمه حاكم، فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره، يعني بقلبه، ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة، ولا ينزعن يدا من طاعة. والحديث رواه الإمام مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي بكرة الذي رواه الترمذي بسنن صحيح قال من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله، من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. وهذا الذي وقع لهؤلاء الذين تصدروا لهذه الضلالة في هذه الفتنة العمياء، وأرادوا أن يركبوا هذه الموجة العارية عن الأدلة بل وعن رسم الهدى أصلا. ما الذي نزل بهم؟ نزل بهم غاية الإهانة والبقية تأتي. تفرقوا وجعل بعضهم يسب بعضا ويلعن بعضهم بعضا، وجعلوا حتى على الشاشات والقنوات جعل بعضهم يذكر مساوئ بعض بعد أن كانوا يدا واحدة بالأمس، لا لأجل الله ورسوله إنما لأجل المصلحة، لأجل السعي في أهواء الدنيا والأهواء. فلما وصل الملك إلى عرشه ركل هؤلاء وهؤلاء برجله فصاروا يتنافرون حتى اتهم بعضهم بعضا بأنهم عملاء لأمن الدولة، واتهم الطرف الآخر الطرف الأول بأنه كان لا يجد مكانا يجلس عليه إلا على المقاهي إلى غير ذلك، وبدأوا يذكرون العفن الذي كانوا عليه عياذا بالله. وليست هناك إهانة أعظم من أنهم كانوا قبل ذلك محمولين على الرؤوس، الكل يعظمهم، فصاروا الآن تحت أرجل الناس وأقدامهم، ليس محل تعظيم عند الناس، لأنه كما قال الحسن ابن أبي الدنيا، الحسن ابن أبي الحسن الموردي، ولو أن أهل العلم صانوه صانهم ولو عظموه في النفوس لعظم، ولو أن أهل العلم صانوه صانهم ولو عظموه في النفوس لعظم، لكن للأسف أهانوا العلم فأهانهم الله عز وجل. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن أبي عاصم في السنة من أراد أن ينصح لذي سلطان بأمر فلا يبدي له علانية، لا يبدي له علانية، ولكن يأخذ بيده فيخلو به، فإن أبى فإن قبل فذلك، يعني فذلك فضل الله، وإن لم يقبل فقد أدى الذي عليه، وإن لم يقبل منه فقد أدى الذي عليه. وقال صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث أبي ذر قال أبو ذر أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أسمع وأطيع، أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا مجدع الأطراف. وفي لفظ عند ابن أبي عاصم أن أسمع وأطع لمن كان عليك. والحديث رواه الإمام مسلم أيضا، يعني اسمع وأطع ولو كان الحاكم الذي عليك عبدا مقطع الأطراف. وقال صلى الله عليه وآله وسلم عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأسرة عليك. الأسرة أن يستأثر الحاكم بكل الخيرات ويتملك كل شيء ويحرم الرعية من كل شيء، عليك السمع والطاعة حتى ولو حصل ذلك اسمع وأطع ولا تخرج عليه. وقال صلى الله عليه وآله وسلم من أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصى الأمير فقد عصاني، ومن عصاني فقد عصى الله. والحديث رواه البخاري ومسلم في الصحيحين. وقال صلى الله عليه وسلم على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. والحديث في الصحيحين أيضا. وقال صلى الله عليه وسلم من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. والحديث رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان في الصحيحين من كره من أميره شيئا فليصبر فإنه من خرج من السلطان، يعني من خرج عن طاعة السلطان شبرا فمات ميتة جاهلية. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أيضا من حديث ابن مسعود قال ستكون بعدي أسرة، يعني الحكام يستأثرون بخيرات البلاد وما فيها، ستكون بعدي أسرة وأمور تنكرونها. قالوا يا رسول الله كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. يقول الإمام ابن بطال إذا سألتم الله الذي لكم تسألونه سرا، لأنكم لو سألتم الله الذي لكم جهرا كان في ذلك تشويش على الحاكم وإثارة للناس عليه، وهذا خروج عليه. وقال النبي وقد سئل كما في صحيح مسلم يا رسول الله، والحديث من حديث وائل بن حجر، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعوننا حقنا فما تأمرنا؟ فأعرض عنه، أي النبي أعرض عن وائل بن عن سلمة بن سعيد السائل كما في حديث وائل، ثم سأله فقال رسول الله اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. ثم قال النبي يصور حال هؤلاء الحكام، لأن بعض فسقة بني آدم من الدعاة الذين هم على أبواب جهنم من أمثال حرقوس وأمثاله، يقولون إذا كان ظالما مستحلا وإذا كان يجب الخروج وهو كافر إلى غير ذلك. قال رسول الله والحديث في صحيح مسلم يكون بعد أئمة، يعني يكون بعد حكام لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، يعني ما لهم وللشريعة، الشرع في وادي وهم في وادي آخر لا علاقة لهم بالشرع. وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال حذيفة كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال تسمع وتطيع للأمير وإن جلد ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع، وإن جلد ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى من حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله كان ذات يوم، أو أنه كان عند رسول الله ذات يوم مع نفر من أصحابه عبد الله بن عمر، فقال لهم رسول الله وقد أقبل عليهم يا هؤلاء ألستم تعلمون أني رسول الله إليكم؟ قالوا بلى نشهد أنك رسول الله. قال ألستم تعلمون أن الله جل وعلا ذكر في كتابه أن من أطاعني فقد أطاع الله؟ الكلام ده مش ربنا ذكر في القرآن؟ قالوا بلى نشهد أن من أطاعك فقد أطاع الله، وأن من طاعة الله طاعتك. فقال إن من طاعة الله أن تطيعوني، وإن من طاعتي أن تطيعوا أئمتكم، وإن من طاعتي أن تطيعوا أئمتكم. انظر إلى يعني نص هذا الحديث الذي يعني يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم بما لا مزيد عليه أن طاعة ولي الأمر في غير المعصية من طاعة الله تبارك وتعالى. وقال صلى الله عليه وسلم قال ثلاث أو خمس من فعل واحدة منهن كان ضامنا على الله، يعني كان ضامنا أجره على الله عز وجل: من عاد مريضا أو خرج مع جنازة أو خرج غازيا في سبيل الله أو دخل على إمام، يعني دخل على الحاكم، يعني يريد تعزيره وتوقيره، يعني يريد إجلاله واحترامه وإظهار احترامه أمام الناس، أو قعد في بيته فسلم الناس من الناس وسلم الناس منه. وقال عبادة كما في الصحيحين قال فيما كان فيما أخذ علينا رسول الله أن لما بايعناه أن علينا السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأسرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله، وألا ننازع الأمر أهله. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم مثل هؤلاء الحكام الظلمة ومثل الرعية الصابرين على ظلم هؤلاء، فقال كما رواه مسلم من حديث أبي بكرة فقال: السلطان ظل الله في الأرض، من أكرمه أكرمه الله، ومن أهانه أهانه الله. زي الوضع الحالي الآن، صار هؤلاء مسبوبون على كل لسان، مسبوبون على كل لسان، ومن أهانه أهانه الله. وقال كما في حديث عوف بن مالك: هل أنتم تاركوا لي أمرائي؟ لكم صفوة أمرهم وعليهم كدره. يعني إذا كان فيه رغد فلكم الخير في الدنيا، وإن كان فيه مخالفة فعليهم هم، أنت لا تتحمل من ذلك شيء. لكم صفو أمرهم وعليهم كدره، وإنما مثلكم ومثلهم كمثل رجل استرعى إبلا أو غنما فرعاها ثم تحين سقيها فأوردها حوضا فشرعت فيه فشربت صفوه وتركت كدره، فصفوه لكم وكدره عليهم، صفوه لكم وكدره عليهم. هكذا بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن لنا صفو هؤلاء وعليهم ما حملوا من المخالفات والمعاصي. لذلك قام أهل السنة في وجه أهل البدع وذكروا الإجماعات على حرمة الخروج على الحكام الظلمة، فقال الإمام أبو عثمان الصابوني كما في عقيدته قال: ويرى أصحاب الحديث الجمعة والعيدين وغيرهما من الصلوات خلف كل إمام، يعني أنه مسلم، أنه مسلم يصلى وراءه ويصلى وراء من عينهم أئمة يصلون بالناس، ليس كافرا لا تصح الصلاة وراءه كما قال الخوارج أو كما يقول المعتزلة وكما يقول حرقوس وأتباعهم. قال من الصلوات خلف كل إمام مسلم برا كان أو فاجرا، ويرون الدعاء لهم بالتوفيق والصلاح، ولا يرون الخروج عليهم وإن رأوا منهم العدل عن يعني وإن رأوا منهم الميل عن العدل إلى الجور والحيف. وقال الإمام الطحاوي في عقيدته: ولا نرى السيف، ولا نرى السيف يعني ولا نعتقد مذهب الخوارج، أو هذا كلام الأئمة، وهذا كلام الإمام أبي عبد الله البخاري في عقيدته كما في الأصل رقم 9 من عقيدته، قال: ولا يرى السيف يعني ولا يعتقد الخروج، ولا يرى السيف يعني ولا يعتقد الخروج وإن لم يفعله، وإن لم يفعله. لا كما يقول أهل الضلال من هؤلاء المبتدعة إن الخروج لا يكون إلا بالسيف فقط. لا، سمى السلف من كان يعتقد الخروج وإن لم يباشره خارجيا، كما قال الإمام البخاري وألا يرى السيف على أمة محمد كما في عقيدته. وقال الإمام الطحاوي ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم، لا ندعو على الحاكم لأن هذا مخالفة، ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. وقد ذكر الإجماع على حرمة الخروج عليهم الإمام النووي رحمه الله تعالى كما في شرح مسلم قال وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين، وإن كانوا فسقة ظالمين. وقال وأجمع أهل السنة على أن الإمام لا ينعزل بالفسق، لا ينعزل بالفسق حتى ولو كان فاسقا لا ينعزل بذلك. وقال ابن حجر كما في فتح الباري قال ابن بطال وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه، وأن طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء، ولم يستثنوا من ذلك إلا إذا وقع السلطان في الكفر البواح الصريح. والخروج على ولاة الأمر ثلاثة أنواع، الخروج على ولاة الأمر ثلاثة أنواع: خروج بالسيف، خروج بالسيف وذلك خروج أولا بلاش سيف، خروج بالاعتقاد، خروج بالاعتقاد وذلك بعدم البيعة لهم، بعدم البيعة لهم أو اعتقاد وجوب الخروج عليهم أو تسويغ الخروج، أو تسويغ الخروج كما قال رأس المدرسة المشهورة قال لا نخرج ولا نمنع، أو كما قال يعني. والذي كان السلف يطعنون في من ذهب إليه بقولهم وكان يرى السيف يعني اعتقادا ولم يبايع، قال الإمام البخاري وألا يرى السيف على أمة محمد. إذن الخروج بالاعتقاد. النوع الثاني الخروج بالقول، وهو التحريض على الخروج دون مباشرته كما يفعله قعدية الخوارج، وهم الذين يزينون الخروج للناس ويسيرون الناس ويحرضونهم بذكر مساوئ الحاكم حتى يملأ الناس عليهم. فقد روى البخاري في التاريخ الكبير عن محمد بن أبي أيوب أبو عاصم الثقفي سمع قيس بن مسلم والشعبي سمع منه خلاد بن يحيى وكيع قال قال لنا أبو نعيم حدثنا محمد ابن أبي أيوب حدثنا عثمان ابن أبي شيبة قال حدثنا ابن إدريس عن محمد ابن أبي أيوب عن هلال ابن أبي حميد عن أبي معبد عبد الله بن عكيم الصحابي رضي الله عنه الجهني قال لا أعين على دم خليفة بعد عثمان. قيل له وأعنت على دمه؟ يعني أنت كنت تحرض عليه؟ فقال إني لا أرى ذكر مساوئ الرجل عونا على دمه، يعني أرى ذكر مساوئ الحاكم يعني خروجا عليه. وذكر المساوئ يكون باللسان، وهذا هو النوع الثاني من أنواع الخروج، والحديث حسن. النوع الثالث من أنواع الخروج وهو الخروج بالفعل، يعني الخروج بالسيف والسلاح، الذين يخرجون على الإمام بسيوفهم ويجتمعون في مكان ويريدون خلع الإمام أو تبديله أو إحداث فتنة بها يقتل الناس أو يقتل ولي الأمر أو يزال أو نحو ذلك، فيسعون إما في قتله وإما في إزالته. فتبين بذلك بطلان قول القائل إن الخروج لا يكون إلا بالسيف، إنما الخروج يكون بالقلب واللسان والسيف، إنما السيف غايته، السيف غايته وآخره. قال الإمام أبو عبد الله أبو محمد القحطاني رحمه الله تعالى لا تخرجن على الإمام محاربا ولو أنه عبد من الحبشان، لا تخرجن على الإمام محاربا ولو أنه عبد من الحبشان. لذلك قال الإمام رحمه الله ونعتقد الصبر على السلطان عدلا كان أو جائرا، ثم قال من قريش، ثم قال من قريش، يعني بعض الناس وهذه من الشبهات التي وقع فيها حرقوس وأمثاله ممن جوزوا الخروج على الأئمة وقالوا إنه ليس من قريش. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الأئمة من قريش، ما بقي من الناس إثنان، يعني الإمامة والإمارة والولاية إنما تكون في قريش، حتى ولو لم يبقى من الناس إلا رجلان يكون الحاكم والأمير من قريش. نقول إذا كان القرشيون موجودين ولا مانع أن يتولوا وليس هناك من يغلبهم على الأمر، فلا شك أنهم أفضل إذا كانوا عادلين، إذا كانوا قائمين بأمر الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما إذا لم يكن هناك من قريش أو كانوا مغلوبين، فلا شك أن هذا ليس قادحا في صحة الإمامة، وأن الإمامة يجوز أن يكون من قريش بل يستحب، ويجوز أن يكون من غير قريش، وهذا بإجماع العلماء. قال: والجهاد معهم، أي مع الحكام، ماض إلى يوم القيامة، لا كما يقول هذا الضال الذي خرج الآن يتأسف على القنوات الفضائية. كان يقول: لو أن مبارك أقام جهادا ضد إسرائيل لا يجوز أن ننضوي تحت لوائه لأنه كافر بالله، فكفره عينا. قال شيخ الإسلام: والجهاد معهم ماض إلى يوم القيامة، البر منهم والفاجر، أيضا البر والفاجر، وهذا اللي هو الجهاد يعني من صلاحيات الإمام لا من صلاحيات أحد الناس، حتى لا تحصل فوضى، وعلى حسب ما يراه الإمام من المصلحة، حسب ما يراه من المصلحة، ومرد ذلك كله إلى الحاكم على حسب ما يرى. فإن كان يرى المصلحة في إمضاء الجهاد فله ذلك، وإن كان يرى من المصلحة أن نتريس فترة من الزمن حتى نتمكن فله ذلك أيضا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم مكث في مكة هو وأصحابه 13 سنة دون أن يقاتلوا، ولم يؤمروا بقتال بل نهوا عن القتال. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة، لا تقاتلوا ولا لكم بهؤلاء الناس طاق الآن، فلا تتعرض أو تعرض نفسك لبلاء لا تطيقه، فنهاهم الله عن ذلك. فمرد ذلك إلى الحاكم، إذا رأى الحاكم المصلحة في شيء أمضاه، خلافا لأهل الأهواء وأهل الضلال. وهو ماض، الجهاد يعني ماض لا يعطل إلى أن يقاتل آخر هذه الأمة الدجال كما قال العلماء، لا كما يقول أهل الزيغ والضلال إن الإسلام دين السماحة ودين الإخاء وإلى غير ذلك، ونحن واليهود والنصارى إخوة في الإنسانية كما يقولون هذا، واضح معي؟ فمن هنا يتبين لنا أن الخروج على ولاة الأمر هذا من المعاصي، وأن هذا من طريقة أهل البدع كالخوارج والمعتزلة والروافض، هذا مذهب الخوارج والمعتزلة والروافض، هؤلاء الثلاثة الطوائف هم الذين يخرجون على ولاة الأمور. الخوارج يخرجون على ولاة الأمور بالمعاصي، إذا عصى فهو كافر عندهم مخلد في النار، والمعتزلة يرون الخروج على ولاة الأمور بالمعاصي أيضا، لأن هذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والرافضة يرون الخروج على ولاة الأمور لأنهم يدعون في الإمامة العصمة، فإذا عصى فليس بمعصوم، والأولى بالإمامة أئمتهم المعصومون بزعمهم، قبح الله هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء. قال: والصلاة في الجماعة، والصلاة في الجماعة حيث ينادى لها واجب إذا لم يكن عذر أو مانع، يعني ونرى وجوب الصلاة في الجماعة، ونرى وجوب الصلاة في الجماعة. وصلاة الجماعة اختلف أهل العلم في حكمها، صلاة الجماعة اختلف أهل العلم في حكمها إلى 3 أقوال. القول الأول أنها سنة، القول الأول أنها سنة وليست واجبة، ولو أن الإنسان صلى في البيت، ولو أن الإنسان صلى في البيت مع القدرة على الصلاة في المسجد فلا إشكال في ذلك، فلا إشكال في ذلك. قول الثاني، قول الأول من أهل العلم من رأى أن صلاة الجماعة سنة، سنة ولو صلى في بيته مع القدرة على الصلاة في المسجد فلا إشكال، لكنه خلاف الأولى، وهذا قول المالكية والشافعية ورواية في مذهب الحنابلة. قول الثاني أن صلاة الجماعة فرض كفاية، فرض كفاية، وهو قول المالكية، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي الدرداء قال سمعت رسول الله يقول ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان، فعليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. والشاهد قوله تقام فيهم، يعني سواء قامها بعضهم أو كلهم. القول الثالث أن صلاة الجماعة، أن صلاة الجماعة شرط في صحة الصلاة، شرط في صحة الصلاة، فإذا قدر الإنسان على الجماعة ولم يصلي جماعة فصلاته باطلة. القول الرابع أن صلاة الجماعة واجبة على الأعيان لكن ليست بشرط صحة، وهو قول الحنفية ووجه عند الشافعية، وهو المشهور من مذهب الحنابلة، وهو الصحيح، وهو الصحيح أنها واجبة على الأعيان وليست شرط صحة، يجب على كل إنسان منا أن يصلي في المسجد لقول النبي صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من الحطب إلى قوم لا يشهدون الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. لذلك يقول والصلاة في الجماعة، والصلاة في الجماعة، واضح معي؟ والله عز وجل بين ورسوله صلى الله عليه وسلم أن صلاة الجماعة واجبة، قال عز وجل وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. فإذا كان هذا في حال الحرب والخوف فمع الأمن من باب أولى، مع الخوف مع الأمن من باب أولى. وقول النبي السابق ثم أخالف لأقوام لا يشهدون الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم، فأحرق عليهم بيوتهم. وقول النبي عليه الصلاة والسلام للرجل الأعمى لما جاءه يعني يترخص في أن يترك الجماعة قال له النبي أتسمع النداء؟ قال نعم. قال أجب ولا أجد لك رخصة، أجب ولا أجد لك رخصة. وقال صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يجبه فلا صلاة له إلا من عذر. قال حيث ينادى بها، حيث ينادى لها، يعني يصلي جماعة في المساجد، لما رواه مسلم في الصحيح من حديث ابن مسعود قال من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات الخمس حيث ينادى بها أو حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها أي عن الجماعة يعني إلا منافق قد علم نفاقه أو مريض، ولقد كان يؤتى بالرجل يهادى يعني يساند بين الرجلين حتى يقام في الصف. قال والصلاة في الجماعة حيث نادى لها واجب إذا لم يكن عذر أو مانع، يعني إذا لم يكن معذورا كأن يكون مريضا مرضا يمنعه من شهود الجماعة، مرضا يمنعه من شهود الجماعة، فإن من أعذار التخلف عن الجمع والجماعات المرض، المرض. والمانع إما أن يكون مانع من عدو يخافه على نفسه أو من سبع يخافه على نفسه. قال والتراويح سنة. التراويح سنة خلافا لأهل البدع الذين أنكروها وقالوا ببدعيتها. والتراويح سنة صلاها رسول الله وأتم به الصحابة كما في الصحيحين أنه صلى ذات ليلة تراويح في رمضان فصلى بصلاته أناس ثم صلى الليلة الثانية فكثر الناس، فلما كانت الليلة الثالثة اجتمع الناس فلم يخرج إليهم حتى أصبح، فلما أصبح قال لم يخف علي مكانكم ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم، إلا أني خشيت أن تفرض عليكم. فلما لم يخرج ظل الصحابة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وفي عهد أبي بكر رضي الله عنه وصدرا من خلافة عمر يصلون أوزاعا يعني متفرقين، الرجل يصلي لنفسه والرجل يصلي يؤم الرجلين ويؤم الثلاثة وهكذا، حتى جاء عمر فجمعهم على أبي بن كعب رضي الله عن الجميع ثم خرج عليهم وهم يصلون فقال نعمة البدعة والتي ينامون عنها خير، يعني تأخير وقتها إلى وقت التنزل الإلهي هذا أفضل. فالتراويح سنة، سنة ثابتة من سنة النبي خلافا لأهل البدع الذين أنكروا سنيتها واستحبابها. قال ونشهد أن من ترك الصلاة عمدا فهو كافر، ونشهد أن من ترك الصلاة عمدا فهو كافر، كذا قال الإمام. ومسألة ترك الصلاة، مسألة ترك الصلاة لها صورتان، لها صورتان. الصورة الأولى أن يتركها الإنسان جحدا لوجوبها، يعني يقول ما في شيء اسمه صلاة ولا يصلي لا في مسجد ولا في البيت ولا في أي مكان. طيب صلي، الله قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين إلى غير ذلك وأمر بها النبي، فترك وقال ما في شيء اسمه صلاة، والله عز وجل ما يريد منك صلاة ولا صيام، إنما يريد منك يعني أن يكون قلبك طيبا أبيضا، وكفى كما يقول جهلة الناس وأنكر وجوب الصلاة، هذا كافر خارج من الإسلام لا خلاف فيه بين أهل العلم، ما في خلاف. إذا ترك الصلاة إنكارا لفرضيتها فهذا كافر بإجماع أهل العلم لا خلاف فيه، وأنه يقتل بعد استتابته إذا لم يتب، يقتل كفرا، يقتل كفرا، واضح معي؟ أما المسألة أو الصورة الثانية، الصورة الثانية طبعا أنه في الصورة الأولى أنه يقتل، يقتل إذا بعد أن يستتاب كفرا لا حدا. قال ابن عبد البر رحمه الله وهو ينقل الإجماع على هذه المسألة في كتابه الاستذكار، قال أجمع المسلمون على أن جاحد فرض الصلاة كافر يقتل إن لم يتب من كفره ذلك. وقال ابن خدامة رحمه الله تارك الصلاة لا يخلو إما أن يكون جاحدا لوجوبها أو غير جاحد، فإن كان جاحدا لوجوبها نظر فيه، فإن كان جاهلا وهو ممن يجهل ذلك كالحديث العهد بالإسلام والناشئ ببادية عرف وجوبها، يعني إن كان جاهل لسه أسلم حديثا أو كان يعيش في الصحراء عرف وجوبها، نعرفه أنها واجبة وأنها فرض وعلم ذلك ولم يحكم بكفره لأنه معذور. فإن لم يكن ممن يجهل ذلك كالناشئ من المسلمين في الأمصار والقرى لم يعذر ولم يقبل منه ادعاء الجهل وحكم بكفره، لأن أدلة الوجوب ظاهرة في الكتاب والسنة والمسلمون يفعلونها على الدوام، فلا يخفى وجوبها على من هذا حاله ولا يجحدها إلا تكذيبا لله تعالى ولرسوله ولإجماع الأمة، وهذا يصير مرتدا عن الإسلام وحكمه حكم سائر المرتدين، المرتدين في الاستتابة والقتل، ولا أعلم في هذا خلافا. هكذا يقول ابن قدامة في المغني، قال ولا أعلم في ذلك خلافا. قال الإمام الشوكاني في نيل الأوطار في شرح منتقى الأخبار، قال ولا خلاف بين المسلمين في كفر من ترك الصلاة منكرا لوجوبها إلا أن يكون قريب العهد بالإسلام أو لم يخالط المسلمين مدة يبلغه فيها وجوب الصلاة. هذه المسألة الأولى، هذه المسألة الأولى أن من تركها جاحدا لوجوبها وكان ممن لا يجهل ذلك فهو كافر خارج من الإسلام. الصورة الثانية من ترك الصلاة تكاسلا ويعلم أنها فرض، يعلم أنها فرض لكن تركها تكاسلا وتهاونا، فهذا يقتل بعد استتابته، يعني إذا لم يتب يعني يستتاب أولا، فإن لم يتب يقتل. لكن السؤال يقتل كفرا أم حدا؟ طبعا هناك فرق بين الكفر والحد، يقتل كفرا يعني أنه خارج من الإسلام، ويقتل حدا يعني أنه أن الحد يدرأ عنه أثر المعصية وهو في نطاق الإسلام لم يخرج عن الإسلام. يقتل كفرا أم يقتل حدا؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين. القول الأول أنه يقتل بعد استتابته إذا لم يتب كفرا لا حدا، أن من ترك الصلاة تكاسلا أنه كافر، حتى تكاسلا أنه كافر بالله. وهذا قول عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن مسعود وابن عباس وجابر بن عبد الله وأبي الدرداء، طبعا ولم يعرف له مخالف من الصحابة. وبه قال الحسن البصري وإبراهيم النخعي والحكم ابن عتيبة وأيوب السختياني وعبد الله بن المبارك والشعبي والأوزاعي وحمد بن زيد ومحمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيف وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي ابن راهوي الشيخ البخاري، وهو المشهور عن الإمام أحمد في مذهبه، ورواية عن الشافعي، وهو قول ابن حبيب من المالكية، قال ابن عبد البر، وبهذا قال أبو داود الطيالسي وأبو خيسمة زهير بن حرب وأبو بكر بن أبي شيبة، قال إسحاق هو رأي أهل العلم من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا أو إلى زماننا. ده القول الأول. القول الثاني في من ترك الصلاة تكاسلا أنه يقتل بعد استتابته حدا لا كفرا، إنه ما زال في نطاق الإسلام، وهذا قول حماد بن زيد ووكيع بن الجراح، وهو مذهب مالك والمشهور عن الشافعي. قال النووي وهو قول الأكثرين من السلف والخلف، وهو قول الأكثرين من السلف والخلف، ورواية عن أحمد اختارها أبو عبد الله ابن بطة العكبري وابن قدامة المقدسي والمجد ابن تيمية اللي هو جد صاحبنا صاحب الرسالة، تمام، المجد ابن تيمية وابن عبدوس اللي هو راوي أصول السنة عن الإمام أحمد، قال وابن عبدوس والزهري ابن شهاب وداود، إلا أنهما قال يسجن ويضرب حتى يصلي، وهو قول الثوري وأبي حنيفة وأصحابه وجماعة من أهل الكوفة والمزني أنه يعزر ويحبس حتى يصلي. هذان القولان في من ترك الصلاة تكاسلا لكن مع الإقرار بوجوبها. استدل أصحاب القول الأول الذين قالوا بأنه كافر، أن من ترك الصلاة تكاسلا بأنه كافر، استدلوا بأدلة، منها قوله تعالى كل نفس ذائقة الموت، قوله تعالى كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نك من المصلين، لم نك من المصلين. قالوا وجه الدلالة لا يخلو أن يكون كل واحد من هذه الخصال هو الذي سلكهم في سقر وجعلهم من المجرمين. قالوا يعني كل خصلة من الخصال المعدودة في الآية سبب في دخول هؤلاء النار، فكيف إذا اجتمعت، فكيف إذا اجتمعت؟ قالوا لم نكن من المصلين، تمام، يعني يكفي هذا أن يدخلوا النار، إيه اللي دخلكم جهنم؟ قالوا لم نكن من المصلين. الدليل الثاني قوله تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب. قال وجه الدلالة أن الله توعد من ترك الصلاة بالغي وهو واد في جهنم، قاله ابن عباس. الدليل الثالث حديث جابر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. الدليل الرابع قوله في حديث بريدة بن الحصيب الأسلمي قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، فقد كفر. الدليل الخامس قول عبد الله بن شقيق رضي الله عنه فيما يرويه عن الصحابة، وهذا أخرجه الترمذي والحاكم وسنده وغيرهم وسنده صحيح، قال كان أصحاب رسول الله لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، لذلك لم يختلف فيها الصحابة في كفر تارك الصلاة. الدليل السادس حديث عروة ابن الزبير أن المسور ابن مخرمة أخبره أنه دخل على عمر ابن الخطاب في الليلة التي طعن فيها فأيقظ عمر للصلاة، يعني المسور ابن مخرمة أيقظ عمر وهو مطعون للصلاة، فقال عمر نعم ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، فصلى عمر وجرحه يسعب دما، يعني يسيل دما. الدليل السابع حديث عبد الله بن مسعود أنه قال، يعني قال من قول نفسه، قال من لم يصلي فلا دين له، من لم يصلي فلا دين له، وهذا رواه المروزي في تعظيم قدر الصلاة وصححه أو حسنه الألباني في السلسلة الضعيفة. الدليل التاسع عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الصلاة يوما فقال من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نورا ولم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي ابن خلف. والحديث حسن رواه الإمام أحمد والدارمي وابن حبان والطبراني وغيرهم. الدليل العاشر من أدلة القائلين بكفر تارك الصلاة تكاسلا وتهاونا، قال ابن عبد البر قال إسحاق وقد أجمع المسلمون أن من سب الله عز وجل أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم أو دفع شيئا مما أنزل الله أو قتل نبيا من أنبياء الله أنه كافر بذلك، وإن كان مقرا بكل ما أنزل الله فكذلك تارك الصلاة حتى يخرج وقتها عامدا أبيا من قضائها وعملها وإقامتها. قال ولقد أجمعوا في الصلاة على شيء لم يجمعوا عليه في سائر الشرائع، قالوا من عرف بالكفر ثم رأوه يصلي الصلاة في وقتها حتى صلى صلوات كثيرة في أوقاتها ولم يعلموه أقر بلسانه أنه يحكم له بالإيمان ولم يحكم له في الصوم والزكاة والحج بمثل ذلك، يعني أنه إذا صلى وقد كانوا يعلمون أنه كافر يحكمون بإسلامه لأنه يصلي، لأن في الصلاة الشهادة يأتي بالشهادتين في الصلاة، فحكموا بإسلامه ولم يحكم بهذا الحكم في سائر شرائع الإسلام إلا في الصلاة. الدليل الحادي عشر قال ابن عبد البر قال إسحاق ولقد كفر إبليس إذ لم يسجد السجدة التي أمر بسجودها فكذلك تارك الصلاة، فكذلك تارك الصلاة. الدليل الثاني عشر قال ابن عبد البر قال أحمد بن حنبل لا يكفر أحد بذنب إلا تارك الصلاة عمدا، إلا تارك الصلاة عمدا. طبعا هذه كلها أدلة أصحاب القول الأول. أما أدلة أصحاب القول الثاني فحديث عبادة ابن الصامت أن النبي قال خمس صلوات كتبهن الله عز وجل على العباد فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأتي بهن فليس له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. وهذا رواه مالك وأبو داود والنسائي وابن ماجة أصحاب السنن وصححه الشيخ الألباني رحم الله الجميع. وجه الدلالة أن تارك الصلاة إلى مشيئة الله، النص واضح قال إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، واضح معي؟ الدليل الثاني حديث أنس بن مالك قال رسول الله يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال أو وزن برة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير، وزن ذرة من خير حتى وإن لم يكن يصلي، حتى وإن لم يكن يصلي، يعني كان يزكي، كان يتصدق، كان يحج أو نحو ذلك، لكنه تارك الصلاة. الدليل الثالث حديث أبي هريرة: قلت يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني على هذا الحديث أحد أول منك، لما علمت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، أو قال من نفسه، أو قال من نفسه، يعني وأتى بأي عمل ولم يشترط الصلاة. الدليل الرابع حديث أبي ذر قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثوب أبيض وهو نائم، ثم أتيته وقد استيقظ، فقال: ما من عبد، ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق، رغم أنف أبي ذر. وكان أبو ذر إذا حدث بهذا الحديث قال: وإن رغم أنف أبي ذر، ولم يذكر الصلاة. الدليل الخامس حديث عبادة بن الصامت قال رسول الله: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل حتى وإن لم يصل، حتى وإن لم يصل. وجه الدلالة: هذه الأحاديث تمنع من التكفير والتخليد. قال العلماء: هذه الأحاديث تمنع من التخليد، من التكفير والتخليد، وتوجب من الرجاء له ما يرجى لسائر أهل الكبائر. قالوا: ولأن الكفر جحود التوحيد وإنكار الرسالة والمعاد وجحد ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا يقر بالوحدانية شاهدا أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن طبعا يعني لنا على هذا الكلام اللي هو التعليل هذا اعتراض، مسألة أن الكفر لا يكون إلا بالجحود، هذا كلام المرجئة، لأن الكفر يكون بالقول والاعتقاد والعمل والشك كما هو عند أهل السنة بهذه الأربعة، خلافا للمرجئة أنه لا يكون عندهم إلا بالجحود والتكذيب، وقد بينا ذلك مفصلا. الدليل السادس حديث عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله: سباب المسلم فسوق، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فقال لك: من تركها فقد كفر. فهو كفر دون كفر زي قتال المسلم. وفي أحد من الناس كفر من سب المسلم أو قتل المسلم؟ ما في أحد كفره، فهذا كفر من هذا الباب، يعني كفر دون كفر. وقال رسول الله الدليل السابع قال: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. الدليل الثامن حديث زيد بن خالد الجهني قال: صلى بنا رسول الله صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء، يعني بعد نزول مطر يعني من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس وقال: هل تدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، يعني كافر بي، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. واضح معي؟ هذا أيضا من هذا الباب أنه كفر دون كفر. وحديث أبي هريرة الدليل التاسع قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في الأنساب والنياح على الميت. الدليل العاشر قال ابن مسعود رضي الله عنهما قال: أمر بعبد من عباد الله أن يضرب في قبره 100 جلدة، فلم يزل يسأل الله ويدعوه حتى صارت جلدة واحدة، فامتلأ قبره نارا، فلما أفاق قال: على ما جلدتموني؟ قالوا: إنك صليت صلاة بغير طهور ومررت على مظلوم فلم تنصره، فلم تنصره. وجه الدلالة قالوا: دلت هذه الأحاديث على أنه يطلق الكفر وليس المراد به الكفر المخرج من الملة. قال ابن عبد البر: ومما يدل على أن تارك الصلاة ليس بكافر كفرا ينقل عن الإسلام إذا كان مؤمنا بها معتقدا لها، حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال أمر بعبد من عباد الله أن يضرب في قبره، الحديث واضح معي، الحديث قال قال الطحاوي في هذا الحديث ما يدل على أن تارك الصلاة ليس بكافر، لأن من صلى صلاة بغير طهور فلم يصلي أصلا، باطلة أصلا، يعني وجودها كعدمه، وقد أجيبت دعوته ولو كان كافرا ما أجيبت له دعوة، لأن الله تبارك وتعالى يقول وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. الدليل الحادي عشر لهؤلاء إجماع المسلمين على الصلاة على من قال لا إله إلا الله. أنت عمرك شفت المسلمين أو سمعت أن المسلمين تركوا تغسيل تارك الصلاة أو تكفينه أو الصلاة عليه؟ قال ابن رجب كما في جامع العلوم والحكم ومن أعظم الأدلة على عدم كفره جريان عمل الأمة، أن الأمة ما تركت لا غسله ولا تكفينه ولا الصلاة عليه ولا دفنه في مقابر المسلمين، هذا ما حصل في الأمة قط مع وجود التاركين للصلاة أصلا. تمام. الدليل الثاني عشر أنه لم يعلم في عصر من الأعصار أن أحدا من تاركي الصلاة ترك تغسيله والصلاة عليه ودفنه في مقابر المسلمين، ولا منع ورثته من ميراثه، ولا منع هو من ميراث مورثه، ولا فرق بين زوجين لترك الصلاة مع أحدهما مع كثرة تارك الصلاة ولو كان كافرا لثبتت هذه الأحكام كلها. الدليل الثالث عشر لهؤلاء أنه لا خلاف بين المسلمين أن تارك الصلاة يجب عليه قضاؤه، وهذا قول الجمهور. لو ترك الصلاة قال لك يجب عليه القضاء، طب لو كان كافرا لما يقضي؟ لو كان كافرا لما يقضي الصلاة أصلا؟ إنما يقضيها لأنه مسلم، أنه يجب عليه قضاؤها، ولو كان مرتدا لم يجب عليه القضاء. طبعا هذه نظرة عابرة، وإلا فالمسألة تحتاج إلى بسط في أدلة الفريقين. وبعد النظر يتبين لنا ما يأتي. أولا أن الأحاديث التي استدل بها أصحاب القول الأول القائلين بتكفير تارك الصلاة كفرا مخرجا من الملة أنها محمولة على التشديد والوعيد، أنها محمولة على التشديد والوعيد والزجر والتغليظ، وليس المراد منها حقيقة الكفر الذي هو مخرج من الملة. تمام. ثانيا أن الأحاديث الدالة على تكفير تارك الصلاة محمولة عند كثير من أهل العلم على من ترك الصلاة جحودا لوجوبها، جحودا لوجوبها. قال ابن عبد البر إنما يكفر بالصلاة من جحدها واستكبر عن أدائها. واضح ماي؟ قالوا وقد كان مؤمنا عند الجميع بيقين قبل تركه للصلاة. ثم ذكر ابن عبد البر رحمه الله كلاما طويلا، وذكر كلام ابن عباس رضي الله تعالى عنه في حكم الحاكم الجائر لما في قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال ابن عباس ليس بالكفر الذي تذهبون إليه، إنه ليس بكفر ينقل عن الملة. ثم قرأ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، واحتجوا أيضا بقول عبد الله بن عمر لا يبلغ المرء حقيقة الكفر حتى يدعو مسنا مسنا، وقالوا يحتمل قوله إلى آخر ما ذكر في كلام طويل لهم، بخذوا البحث انقلوه. واضح ماي؟ ثم الأمر الثالث أن الشارع سمى تارك الصلاة كافرا وجعل الحائل بين الرجل وبين جواز إطلاق الكفر عليه اللي هو الصلاة. قال الإمام النووي لم يزل المسلمون يورثون تارك الصلاة ويرثون منه، ولو كان كافرا لم يغفر له ولم يرث ولم يورث، إلى آخر ما ذكر رحمه الله تعالى. الأمر الخامس قال ابن قدامة كما في المغني لم ينقل أن أحدا من تارك الصلاة ترك تغسيله وتكفينه ودفنه في مقابر المسلمين، ولا منع ورثته من ميراثه، ولا منع هو من ميراث مورثه، ولا فرق بين زوجين، إلى آخر ما ذكر. واضح ماي؟ إلى آخر ما ذكر. وبهذا يتبين لنا أن الراجح في هذه المسألة والقول الثاني أن تارك الصلاة تهاونا وكسلا أنه ليس بكافر، لكنه على خطر، عظيم، لكنه ليس بكافر. ومن الأدلة وهو الدليل الرابع عشر لأصحاب القول الثاني القائلين بعدم كفر تارك الصلاة لما احتجوا على أصحاب القول الأول القائلين بكفره، قال لهم طيب انتوا قلتوا ان تارك الصلاة كافر، طيب يكفر بترك الصلاة ازاي؟ بالترك الكلي ولا بالترك الجزئي؟ ها؟ وإن كان يكفر بالترك الجزئي، هل الترك الجزئي ده ليه حد معين؟ يعني يكفر بترك صلاة واحدة ولا بترك اثنين ولا بترك يوم كامل ولا بترك شهر؟ فاضطرب قول أصحاب القول الأول في هذه المسألة اضطرابا شديدا، واختلفوا في هذا في هذه المسألة اختلافا شديدا، مما يدل على وهن حجتهم وأن تارك الصلاة ليس بكافر. وهذا الذي ندين به ونعتقده، أن تارك الصلاة ليس بكافر، وهذه المسألة الخلاف فيها يسع، الخلاف فيها يسع، وننبه على المسألة الخلاف فيها يسع، لأن السلف رضوان الله عليهم اختلفوا فيها. الصحابة كلهم كانوا يرون أن تارك الصلاة كافر، فهل الصحابة خوارج؟ أبدا، إنما المسألة الخلاف فيها واسع كما ذكرنا. قال ونشهد أن من ترك الصلاة عمدا فهو كافر، فهو كافر. والشهادة والبراءة بدعة، الشهادة والبراءة بدعة، الشهادة لأحد بعينه تمام، إما بجنة أو نار، بدعة، لأن هذا من الجهل ومن التقول على الله بغير علم. يعني حتى الشاهد الذي يشهد لأحد بالجنة أو النار هو نفسه لا يدري هو من أهل الجنة أو من أهل النار، فهو لا يستطيع أن يشهد لنفسه فضلا عن أن يشهد لغيره. وبناء على هذا يتبين لنا ضلال هؤلاء. كل ما يقول لك شهداء الثورة المبارك، شهداء بورسعيد، شهداء ميدان التحرير. وقد بوب الإمام البخاري بابا في الصحيح قال في كتاب الجهاد لا يقال فلان شهيد ولو قتل في الصفين مدافعا لإعلاء كلمة الله، ما دام أنه لم يشهد له بعينه أنه شهيد لا يشهد له بالشهادة، لأن الشهادة للإنسان بالشهادة أنه شهيد يعني هذا قطع له بأنه من أهل الجنة، والله عز وجل أعلم بنا، فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. فالشهادة يعني القطع لأحد بجنة أو بنار هذا من الجهل بمكان. فقد روى أن الإمام النسائي من حديث أبي هريرة أن رسول الله قال كان في بني إسرائيل رجلان متواخيين، أحدهما مذنب والآخر في العبادة مجتهد، فلا زال المجتهد يمر على المذنب فيراه على الذنب فيقول يا فلان اتق الله وأقصر، فحتى كان مرة مر عليه فرآه على الذنب فقال يا فلان اتق الله وأقصر، فقال له المذنب خلني وربي أبعثك الله علي رقيبا، فقال له والله لا يغفر الله لك، أو قال والله لا يدخلك الله الجنة، فقبضهم الله إليه فاجتمع عند رب العالمين، فقال الله للمجتهد في العبادة أكنت بعالما أم كنت على ما في يدي حافظا، اذهبوا به إلى النار، وقال للمذنب اذهبوا به إلى الجنة برحمتي. قال أبو هريرة في هذا المجتهد قال كلمة أوبقت دنياه وآخرته، يعني قال كلمة أفسدت عليه دنياه وآخرته وأفسدت عبادته، في أنه قطع بما لا علم له به أن فلان من أهل الجنة أو من أهل النار. لكن على سبيل العموم، على سبيل العموم نعم، نقول الكفار من أهل النار والمؤمنون من أهل الجنة. أما المذنب بعينه فنرجو له الجنة ونخشى عليه من النار ولا نجزم بشيء. الشهادة والبراءة، البراءة من الشيخين أبي بكر وعمر كما يتبرأ منهم الرافضة قبحهم الله، خلافا للروافض، الروافض الذين فتح لهم باب البلاد، الذين فتحت لهم أبواب البلاد على مصارعها بشؤم دعوة هؤلاء الغربان الدعاة على أبواب النار، عياذا بالله، فتحت البلد لدخول هؤلاء الروافض الذين يكفرون صحابة رسول الله، كما أخبرني يوم الأربعاء الماضي أو يوم الجمعة الماضي هذا، يوم الجمعة الماضي هذا أحد إخواننا يخبرني وهو يعمل في مدينة بدر في القاهرة بجوار القاهرة، يقول إن بجواره رجل أعمال فاتح مول كبير اسمه محمد أمان قبحه الله، يقول ذهب بعض الإخوة يزوره أو نحو ذلك، ووجده فاتح قناة كلب يتكلم فيها يسب معاوية ابن أبي سفيان، فقاله إنه يسب سيدنا معاوية، قال هذا سيدك أنت ليس سيدي أنا. قال فخرجنا لصلاة المغرب، فقرأ الإمام في الصلاة تبت يدا أبي لهب وتب السورة، فلما انتهى خرج أمام الناس وقال هذا الكلام الذي سمعناه في الصلاة باطل، وسيدنا أبي لهب في الجنة، سيدنا أبي لهب في الجنة. هذا الرافضة، هؤلاء الرافضة الذين يريد الإخوان أن يضع أيديهم في أيديهم ليخربوا البلاد. الرافضة يريدون الآن أن يستعيدوا مجد الأزهر الرافضي الذي بناه الملعون الكافر المعز لدين الله الفاطمي، وكان مذلا لدين الله لعنه الله الذي بنى الأزهر. يريدون أن يستعيدوا مجد الأزهر الرافضي يوم كان الحاكم بأمر الله يمر في الأسواق مع عبده الأسود، فمن خالف التسعيرة المحددة كان يأمر العبد أن يجرده ويلوط به في السوق أمام الناس. هذا وجه مصر الرافضي الفاطمي، وكان يؤمر قرابة 300 أو 800 سنة بلعن أبي بكر وعمر على منابر المسلمين والبراءة منهم. هو ده دين الرافضة. وأول شيطان في الأمة صرخ الشيطان على لسانه بالتقريب بين السنة والشيعة هو البنا حسن، أول من صاح بهذه الصيحة الضالة بتقريب السنة إلى الشيعة وليس بتقريب الشيعة إلى السنة. ماذا نستفيد من تقريب هؤلاء؟ وهذا الرجل خرج من تحت عباءته كل شر، بدأ صوفيا حصافيا معتزليا أشعريا خارجيا وانتهى بالقتل حركيا، تمام، إلى آخر هذا الفساد. وهذا تاريخ معروف، هذا تاريخ معروف. يتبرؤون من الشيخين، من أبي بكر وعمر، وهذا دعاء في الصلاة، اللهم لعن أبا بكر وعمر الطاغوتين اللذين حكما في البلاد والعباد بغير ما أنزل الله. البراءة من الشيخين، والبراءة من ابنتيهما عائشة وحفص، البراءة من ابنتيهما عائشة وحفص. واضح معي؟ هكذا هذا دين الروافض، هذا دين الروافض الذي قاموا عليه. وسموا الروافض لأنهم طلبوا من محمد ابن الحنفية، من محمد ابن الحنفية ابن علي ابن أبي طالب رضوان الله عليه، أن يرفض أبا بكر وعمر وأن يلعن أبا بكر وعمر، فرفض ذلك وجهر بفضل أبي بكر وعمر فرفضوه، يعني اعتزلوه وتركوه فرفضوه، فسموا الروافض لهذا. هذا سبب تسميتهم بالروافض. واضح معي؟ يقول والبراءة بدعة، البراءة بدعة. فهؤلاء الفسقة الفجار الذين يتبرؤون من الصحابة ويلعنونهم، كل فعلهم وكل دينهم قام على الضلال. قال والصلاة على من مات من أهل القبلة، يعني ما دام أنه مات، قال والصلاة على من مات من أهل القبلة سنة. صلاة الجنازة كما هو معروف أنها فرض كفاية، أنها فرض كفاية كما تعلمنا، حتى على العصاة، حتى على العصاة المرتكبين للكبائر التي هي دون الشرك، لا كما كان قديما يقول بعض دعاة البدع، وكانوا يأمرون أتباعهم بترك الصلاة على المنتحر وأن المنتحر كافر بالله. لا، المنتحر ليس كافرا بالله، إنما هو مذنب. قال الإمام النووي باب الدليل على أن من قتل نفسه، أو كما قال معنى الترجمة، على أن من قتل نفسه ليس بكافر، ليس بكافر. وساق الحديث اللهم ولي يديه فاغفر، ولي يديه فاغفر. فالصلاة الجنازة فرض كفاية على من مات من المسلمين ولو كان عاصيا مرتكبا لكثير من الكبائر التي هي دون الشرك بالله، خلافا لبعض الجهلة القائلين بتكفير صاحب الكبيرة. قال ولا ننزل أحدا جنة ولا نارا حتى يكون الله ينزلهم، كما طبعا مر معنا قبل قليل. قال والمراء والجدال في الدين بدعة، والمراء والجدال في الدين بدعة. وهذا إن شاء الله تعالى نتعرض له في اللقاء القادم، ونكتفي بهذا والحمد لله رب العالمين.